كمثال مشهور ما جاء البحر فلو كان نوع الاستاذ يخرج ايه خلاص اختفى من الاجلام ومن نوع التبرد وخرج لكل لابد ان تختفل الايه لانك انت الاولى نويته بالاخرى ايه لم تنوي لم تنوي اما باب الصروخ فلا يشترط النيه لا تشترط النيه ايه الصروخ هذه عندما يامرك الشرع ان تترك شيء ان تتخلى عن شيء ان تزيل شيء فالشرع امرنا ان نزيل الايه النجاسه هذا امر ليس امر ايجاب بل امر ايه ترك تترك يعني شيء تزيله عن نفسك بمجرد الازاله فقد ايه زال لا ليس شرطا ان ايه تنوي انك سوف تزيل الايه النجاسه ولهذا من اهل العلم يرى ان انك لو ازلت النجاسه بغير الماء جاز ذلك من اهل العلم يرى انك اذا ازلت النجاسه بغير الماء من اهل العلم يرى انه لا بد ان يكون ايه تزيل النجاسه بالماء منهم من قال اذا ازلت النجاسه بغير الماء يجوز ذلك وهذا صحيح لما لان انت مطلوب منك الا يكون نجاسه الا تكون نجاسه على ايه فانت انك تاب غير الماء هل في نجاسه العبره هل في نجاسه لا يبقى انت الاصل يبقى اذا ما كان من باب السلوك أنك تتخلى عن هذا الشيء تتركه يعني لا يكون عندك فهذا لا نحتاج فيه إلى إيه؟ إلى نية وأما المأمورات إيجاد الأشياء تحتاج لنا آخر فرق من الفروق التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار وبين ممسوحة الرأس والخفين والكمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لأن ممسوحات مبنيات على السهولة ولذلك جعل المسح في التيمم في عدوانه ومن الواجب الكسر يعني ايه هذا الكلام هذا الكلام معناه ان انت ما يعني اولا انا اقول لما كنا ان في فلوك هنا الان انا اتوضا انا وضوء عندي في يدي في المرفقين في وجهي وفي شعري وفي الاذن من الراس وفي قدمي وفي ايه قدمي انا اكرر مثلا اليدين اكررها ثلاث ايه مرات كل فهل اكرر كل ممسوح وكل مغسول في فرق في فرق كرر كل مغسول ولكن لا تكرر كل ايه يعني هات واحد مثلا يمين ان يعني يرجع يمسح مره والثانيه والثالثه كلها هو مره واحده هي مره ايه واحده لان اصلا في تخفيف في الشعر يعني في حكم التخفيف الله خفف علينا الشعر لان جعلها مغسوله لان انت غسلت شعرك وبقى في ماء يتفتر عليك الماء سوف ينزع جسدك ويفعل كذا ثم ممكن الهواء ياتي ويحدث لك شيء يعني مثل ممكن يكون برد ولا شيء يحدث لك فاذا في تخفيف على ايه تخفيف على لما تلبس الجوره او الخفين تلبس الجوره او ايه الخفين الله يخفف عليك وانت تمسح ثلاث مرات يبقى الممسوح يمسح مره واحده والمغسول ممكن يتكرر ايه غسل صار مره او اثنين او ايه او ثلاثه شفتوا وصل اللي هم وصلوا وبارك على محمد.